السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذا المجلس في التاسع من ربيع الآخر في عام 35 و400 ألف، نتكلم بإذن الله عز وجل على شيء من الأحكام المتعلقة بأحكام صلاة العيدين. وتكلمنا في المجلس السابق على شيء منها، أو في المجلسين السابقين على شيء منها. ومن هذه الأحاديث المتعلقة بالباب هو حديث عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بأصحابه ثم قام فقال: إنا صلينا العيد، ومن شاء أن يشهد الجمعة، ومن شاء أن يشهد الخطبة فليجلس، ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر، وهذا الحديث منكر. وقع الخطأ والوهم فيه من الفضل بن موسى، وقد تفرد به وجعله موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا الحديث، الإرسال، وذلك أنه يرويه الثقات عن ابن جريج عن عطاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوهم في ذلك على ما تقدم من الفضل بن موسى عند عامة النقاد. وهذا الحديث مسندا له وجهان: الوجه الأول ما رواه الفضل أبو موسى بهذا الوجه من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا. والوجه الثاني جعل من مسند عبد الله بن عباس، رواه بشر بن عبد الوهاب عن وكيع ابن الجراح عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل من مسند عبد الله بن عباس. وهو وهم في الوجهين، وهم فيهما، يعني أنه لا يثبت مسندا متصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب في ذلك الإرسال. هكذا يرويه الثقات عن سفيان، يرويه الثقات كحال قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا جزم الأئمة عليهم رحمة الله كابن معين، فيقول ابن معين رحمه الله: أخطأ فيه الفضل بن موسى، والصواب فيه أنه عن ابن جريج عن عطاء مرسلا. وبهذا الوهم أيضا قال الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله، وقال بذلك أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيره، على أن هذا الحديث لا يثبت مسندا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق بهذا الحديث من أحكام أن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن خطبة الجمعة، خطبة العيدين، لا تجب أو لا يجب شهودها، وكذلك أيضا فإن من لغى فيها لا أثر للغوه فيها على صلاته، بخلاف خطبة الجمعة. فإن خطبة الجمعة من صلى الجمعة ولغى في الخطبة فإن ذلك يؤثر على صلاته، بخلاف صلاة العيد، فإن الإنسان إذا لغى في خطبته في خطبة الإمام فإنه لا أثر في ذلك على صلاته. وفي هذا أيضا أن شهود الخطبة ليس بواجب في العيدين، بخلاف يوم الجمعة. وهذا الفقه ومحل اتفاق عند العلماء، إلا ما يتعلق في مسألة اللغو. يتفق العلماء عليهم رحمة الله على أن شهود خطبة العيدين لا يجب، وإنما وقع خلاف عند الفقهاء في من شهدها، هل يجب عليه الإنصات؟ ولو لم ينصت هل يعد واجبا عليه الإنصات فيأثم عند لغوه ويؤثر ذلك على صلاته؟ باعتبار أن شهوده في ذلك يحرم عليه أن يقع في شيء من اللغو، وذلك بالكلام حتى لا يشوش على الناس. وأما أصل ذهابه فجائز، وهذا فرع عن مسألة يذكرها الفقهاء، أنه قد يبنى على مسألة من المسائل المستحبة أمر واجب وذلك بعد انعقادها. وهذا في كلام بعض الفقهاء كحال صلاة الإنسان مثلا النافلة، إذا كبر فيها تكبيرة الإحرام قال بعض الفقهاء وجب عليه أن يتمها لأنه شرع بها، فإذا شرع في شيء فليس له أن ينقضه إلا بوجه مشروع. والوجه المشروع في هذا هو التسليم. ولهذا بعض الفقهاء يقول أن شهود خطبة العيد سنة، ولكن من شهدها وجب عليه أن يلتزم كحال التزامه في خطبة الجمعة. وإذا أراد أن يلغو فيخرج ويلغو ويتكلم كما شاء، ولا حرج عليه في ذلك، ولا أثر على صلاته. وهذا الحديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام قام في الناس وقال من أراد أن يشهد الخطبة فليجلس، في هذا إشارة إلى التخير، ولكن نقول إن هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خير أحدا بالجلوس وعدم على حد سواء، ولكن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هذا محل اتفاق من جهة عملهم، وكذلك أيضا من جهة خروجهم في حال سماع الخطبة أو جلوس، من هذا على التأخير، وهذا محل اتفاق ولا خلاف عندهم في ذلك. الحديث الثاني وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته أخت عبد الله بن رواحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجب الخروج إلى العيد على كل ذات نطاق. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والبخاري في كتابه التاريخ وغيرهم من حديث محمد بن النعمان عن طلحة بن مصرف عن امرأة من بني عبد قيس عن أخت عبد الله بن رواحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر بهذا اللفظ، وإن كان جاء بنحو معناه ولكن لا بإطلاقه، من حديث أم عطية وهو في الصحيحين، ويأتي الكلام عليه. هذا الحديث معلول بعدة علل. أول هذه العلل أن هذا الحديث يرويه محمد بن النعمان وهو مستور الحال، وقد روى هذا الحديث عنه شعبة بن الحجاج، وشعبة لا يروي إلا عن ثقة، ورواية شعبة عن مثله مستقيمة، ومحمد بن النعمان يروي هذا الحديث عن طلحة بن مصرف عن امرأة من بني عبد قيس، والمرأة من بني عبد قيس هنا لا تعرف حالها وهي مجهولة، وهذه علة ثانية. ويدل على أن الجهالة هنا أنها جهالة عين وليست جهالة حال، أن هذا الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده وأخرجه البيهقي من هذا الحديث من حديث محمد بن النعمان عن طلحة بن مصرف عن رجل عن أخت عبد الله بن رواحة، فذكره وجعله رجلا، وفي الطريق الأولى جعله امرأة من بني عبد قيس، فالجهالة في هذا الإسناد هي جهالة عين، وجهالة العين هي أشد من جهالة الحال، ولا يقبل فيها المتابعة، وذلك لأن الأصل في جهالة الحال أن العين معلومة، وأنه يغلب عليها الستر، ولو ظهر الكذب فيها لنقل، فإن الكاذب لا تستر حاله غالبا. وأما إذا كان الراوي مستورا ولم يظهر منه كذب فإن الناس يمسكون عنه. وهذا الحديث إسناده كوفي مسلسل بالكوفيين، يرويه محمد بن النعمان وهو كوفي عن طلحة بن مصرف وهو كوفي، وأخت عبد الله بن رواحة وهي كوفية أيضا معدودة في الصحابة وظاهر ذكر الإمام أحمد رحمه الله لحديثها في كتاب المسند على أنها من الصحابة كذلك ومن وجوه العلل أن هذا الحديث في لفظه قال وجب الخروج إلى العيد على كل ذات نطاق، وهنا في قوله وجب يظهر أنه روي بالمعنى، وهي عادة للكوفيين على ما تقدم الإشارة إليه مرارا أن الكوفيين يروون الحديث وربما تصرفوا بلفظه على ما يريدون مما يفهمونه لمن يرونه لهم من التلاميذ أو ربما من عامة الناس. والحديث قد جاء في الصحيحين من حديث أم عطية أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كنا نؤمر أن نخرج العواتق وذوات الخدور، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيض أن يعتزلن المصلى. وهنا في قولها كنا نؤمر وفي رواية أمرنا وهي في أيضا في الصحيح إشارة إلى الأمر، والأمر يحتمل الإلزام ويحتمل عدمه، قد يكون على الاستحباب وقد يكون على الفرض، وهو أوسع من لفظ الإيجاب وفي قول أخت عبد الله بن رواحة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وجب الخروج إلى العيد على كل ذات نطاق من قوله، وحديث أم عطية من ظاهر توجيهه وإرشاده وقولها كنا نؤمر أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على أن الحديث روي بالمعنى. وتقدم أيضا معنا الإشارة إلى أن الكوفيين عادة ما يقلبون الحديث على لفظ يقرب من الفقه والرأي، وهنا في لفظ الوجوب في قوله وجب الخروج إلى العيد هذا ربما يأتي كما في حديث أبي السعيد قال غسل الجمعة واجب على كل محتل، فهل هذا على معناه أم لا؟ نقول إن هذا الحديث وإن كان على معناه من جهة اللفظ إلا أن الحديث لا يخالفه غيره من جهة لفظه، بل إنه أصح شيء في هذا الباب من جهة التأكيد على غسل الجمعة، قول غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، بخلاف حديث أخت عبد الله بن رواحة فإنها قالت وجب الخروج إلى صلاة العيد على كل ذات نطاق، وهذا الحديث الذي يخالفه أقوى منه كنا نؤمر أو أمرنا. ولهذا من ذهب من أهل الفقه بالقول إلى وجوب خروج النساء إلى صلاة العيد يأخذ بأمثال هذا اللفظ وفي هذا الإطلاق نظر والحديث الثالث هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد واجب على كل ذكر أو أنثى محتلم. الحديث أخرجه ابن شاهين في العيدين من حديث عمرو بن شمر، يظهر أنه من حديث عمرو بن شمر عن خالد بن يزيد عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر بن شمر كوفي متهم وضعيف الحديث جدا، وقد تفرد بهذا الحديث وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله منكر الحديث، وقد اتهمه الجزجاني بالكذب، ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه بهذا اللفظ وهذا الحديث شبيه بالموضوع وهذا الحديث شبيه بالموضوع. الحديث الرابع وحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم العيد فلم يصلي قبلها شيئا، فلما رجع إلى بيته صلى ركعتين. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه وابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث عبد الله بن محمد ابن عقيل عن عطاء عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر، وهذا الحديث منكر، وهو حجة لمن قال بمشروعية الصلاة، صلاة السنة بعد صلاة العيد، بعد صلاة صلاة العيد. ويختلفون في عدد الركعات بعد صلاة العيد، منهم من يقول ركعتين ومنهم من يقول أربعة، منهم من يقول أربعة، ولا يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قبل صلاة العيد ولا بعدها. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري حديث منكر، تفرد به عبد الله بن محمد هنا، وهو ضعيف عند عامة الحفاظ، وقد ضعفه يحيى بن معين والإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهم، بل ضعفه بعض الأئمة جدا كيحيى بن معين، فقال في رواية هالك. وقد تفرد بهذا الحديث عن عطاء عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف ذلك إلا من حديثه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على نكارة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنده في الصحيحين، صح عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أنه صلى العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، وكان معه بلال. أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا وكان معه بلال، وهذا في الصحيحين. وظاهر صنيع البخاري ومسلم في إخراجهما لحديث عبد الله بن عباس وعدم إخراجهما لحديث أبي سعيد عدم الاحتجاج به وعدم الاعتداد بمعناه أيضا، وذلك لثبوت خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على نكارة هذا الحديث وعلته أو شدة نكارته وشدة علته، أن الصلاة قبل العيد وبعدها ليس عليها عمل أهل المدينة ولا مكة، وذلك أنه قد جاء عند عبد الرزاق عن ابن شهاب الزهري قال ما أدركنا الناس يصلون قبل العيد ولا بعدها شيئا. وابن شهاب الزهري هو من أئمة الفقه والرواية والدراية من أهل المدينة وبصير بعملهم، وجاء ذلك أيضا عن ابن شهاب، جاء ذلك عن عامر بن شراحيل الشعبي فيما رواه الفريابي في كتاب العيدين عن عامر بن شراحيل الشعبي أنه قال شهدت المدينة وأهلها متوافرون فما رأيتهم يصلون قبلها ولا بعدها. وإسناده عن ابن شهاب وعامر بن شراحيل الشعبي صحيح، وكذلك أيضا عليه عمل أهل مكة كما رواه عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال قلت لعطاء يعني ابن أبي رباح أكان الناس يصلون قبل صلاة العيد أو بعد شيئا، قال لا. ومعلوم أن عمل أهل المدينة على مراتب من جهة الاحتجاج فيما يروونه منه ما هو قوي في العمل في بعض المسائل كمسائل الصلاة، كمسائل الصلاة، وكلما كانت الصلاة أكثر ورودا وتكرارا ثم لم ينقل ولم يعملوا بها كان ذلك أقرب إلى القطع، القطع بعملهم أنه حجة. وإذا تباين عملهم أو تباين العمل في ذلك فكان حوليا أو لا يتكرر أو كان عملا عارضا من سائر الأعمال ليس من العبادات فإنه يضعف الاحتجاج. ولهذا نقول إن عمل أهل المدينة ليس على مرتبة واحدة. منه ما هو عمل في الصلاة والصلوات على مراتب، منها ما هو في الصلوات الخمس، ويختلف الصلوات الخمس عن الاستسقاء والعيدين وغيرها، والفرائض تختلف عن النوافل، وذلك لأنها تتكرر، والأمور التي تتكرر في حال الإنسان هي أظهر بالمتابعة والاقتداء. ولهذا قلما يترك أهل المدينة عملا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على الدوام في يومه، ويندر هذا أن يكون في غيرهم عناية بالأعمال اليومية فيقدم. ولهذا نقول إن أهل المدينة يقدمون في أحكام الصلاة قولا واحدا إذا أجمعوا ولم يكن فيهم خلاف عندهم داخل المدينة، ويتأكد ذلك إذا كان أهل مكة على عملهم كذلك، على عملهم كذلك. ويندر أن يخالفهم غيرهم فيكون الصواب معه في هذه المسألة. ومنهم أيضا من أهل الآفاق من غير المدنيين من له قول قوي ولو في الصلاة، لأنه يأخذ من طبقة متقدمة ويتحرى بالأخذ عن العليا، كإبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي كوفي وهو من أهل العراق، وكان الإمام أحمد رحمه الله يميل إلى بعض قوله في أبواب الصلاة خاصة، والسبب في ذلك أن إبراهيم النخعي يأخذ من مقدمين من مدنيين وطبقة كبرى من التابعين، وطبقة كبرى من التابعين. ومعلوم أن إبراهيم النخعي من جهة الرواية معدود في أتباع التابعين، وإن كان من جهة الرؤية منهم من يجعله في عداد التابعين، والصواب أنه في عداد أتباع التابعين. وعلى هذا نجزم إن حديث أبي سعيد الخدري في صلاة النبي بعد العيد في بيت ركعتين حديث منكر، وذلك لمخالفته لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. وعلى ذلك عمل أهل المدينة وعمل أهل مكة، وقد جاء ما يؤيد حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله السالف الذكر أن النبي لم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا عن جماعة من الصحابة. جاء ذلك عن عبد الله بن عمر من فعله، وجاء من قوله مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الموقوف عليه فقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي العيد ولا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. وأما في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي بكر ابن حفص عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي العيد ولا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر، وجاء ذلك عن جابر بن عبد الله، كلا هذين الحديثين حديث عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله أخرج الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وحديث جابر أخرجه من حديث أبي الزبير عن جابر، وحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويأتي الإشارة إليه بإذن الله. وهذا يعضد القول على أن الصلاة بعد صلاة العيد نافلة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمله في حديث، ولا كذلك أيضا قبلها. ومشروعية الصلاة قبل صلاة العيد أضعف من القول بمشروعيتها بعد صلاة العيد. لماذا؟ لأن الصلاة قبل العيد أظهر في الاقتداء والبيان والنقل من الصلاة بعدها ولهذا نقول إن هذا الحديث من وجوه نكارته أن الصلاة فيه قال صلى في بيته، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن العيد ما نقل عنه ما هو أقل شأنا من الركعتين. ما هي أعمال العيد التي هي ثابتة وهي أقل مرتبة في التشريع من الركعتين ونقلت بأسانيد صحيح؟ أنس نعم، الذهاب من طريق والرجوع من طريق، أليس كذلك؟ نعم. هل الذهاب من طريق والرجوع من طريق أظهر في الخفاء أم الركعتين؟ ولماذا نستطيع أن نعل حديث الركعتين بقوة إسناد الذهاب من طريق والرجوع من طريق مع التباين؟ نعم، قد يقول قائل أن الذهاب والمجيء في الطريق طاهر ينقل، أما الصلاة في بيته ففي حجرته لا ينقل أحد، لماذا نعل؟ أحسنت، الركعتين يظهر فيها عبادة تعبد وهي تنقل ولو كانت خفية، ولو كانت خفية. وأما الذهاب والمجيء فلا يظهر منه التعبد المحض، ولهذا نقول هو أقوى. وأقوى من هذا يعني قصدك التحري أنهم يتحرون، هو نفس الدلالة. نعم، ها؟ أكل التمرات، أكل التمرات في البيت ولا في الطريق؟ في البيت إذا أخفى. فنقول أن كيف يظهر لهم أكل النبي للتمرات في بيته ولا تظهر الصلاة، ولا تظهر الصلاة؟ هذا دليل على ماذا؟ دليل على شدة التحري ونكارة حديث الركعتين، ونكارة حديث الركعتين. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيدين نحو من 10 سنين، فكيف لا ينقل بإسناد صحيح أنه صلى ركعتين قبلها أو بعدها بإسناد يشابه التمرات؟ أليس هذا بأولى؟ أولى. وكذلك أيضا يدل على أن حديث أكل التمرات يعل حديث الركعتين بقوة أن حديث أكل التمرات في الفطر، حديث أكل التمرات في الفطر في عيد واحد، وصلاة الركعتين في عيدين، الأولى أن تروى صلاة الركعتين في إسناد أقوى، أليس كذلك عبد الرحمن؟ معنى؟ طيب، ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يحفظ عن أحد منهم بإسناد صحيح أن الصلاة قبل العيد أو بعدها أنها سنة، ولا أمروا بها، ولا يثبت عن أحد منهم أنه فعلها إلا ما جاء عن أنس بن مالك، وذلك فيما رواه عبد الرزاق في المصنف عن سليمان التيمي أنه رأى أنس بن مالك يصلي قبل العيد ركعتين، ولكن نقول إنه رآه يصلي ركعتين وهذا ليس وقت نهي، بحيث نحتج بمثل هذا، وهو من الأوقات المطلقة، وهي من الأوقات المطلقة. فلو أن الإنسان أراد أن يصلي يصلي، لا نمنعه. دخل الإنسان في المسجد لصلاة العيد، أو دخل الإنسان المصلى ثم أراد أن يتنفل للضحى، كان يكون تأخر الإمام ونحو ذلك فأراد أن يتنفل، هل يكره له؟ لا يكره له، لا يكره له هذا. لماذا؟ لأنه ليس وقت نهي، وإنما نحن في إرادنا هذا نريد أن نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فقط، وعدم فعل النبي يدل على أنها ليست سنة في ذاتها، كحال الإنسان الذي يدخل المسجد لأي صلاة من الصلوات التي لم يدل دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قبلها، مثلا كصلاة العصر، ثم أراد أن يتنفل ما شاء، هل يكره له ذلك؟ لا يكره له هذا، لا يكره له هذا، ولكن نقول لا تكون راتبة يديمها الإنسان إلا بثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول إن ما جاء عن أنس بن مالك لا حجة فيه في معارضة ما جاء، ثم أيضا أنه ربما أنس بن مالك أنه صلى في صلاة العيد في المسجد، حينئذ تكون تحية المسجد، وهذا واردة. ولهذا نقول إن تقرير هذه المسألة أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى قبلها ولا بعدها، فضلا عن أن يكون أمر بذلك، ولم يثبت أيضا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى شيء في هذا. وما جاء عن بعض الصحابة كعبد الله بن بريدة يروي عن أبيه أنه كان يصلي أربعا إذا رجع إلى أهله، وجاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه كان يصلي أربعا إذا رجع إلى أهله، وهذان الأثران ضعيفان وهما في المصنف، وفيهما كلام، وذلك أن الحديثين فيهما علة الانقطاع، ولهذا نقول إن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن عبد الله بن مسعود ولا عن بريدة عليهما رضوان الله، ويبقى الأمر على أصله أن ذلك لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت تشريعا عن الصحابة. وأما جاء عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى فهو باق على أصل الصلاة في سائر الأيام، إما أن تكون ضحى وإما أن تكون تحية المسجد، وهذا ليس وقت نهي بحيث يحتج به أن الصلاة في هذا مشروعة، فجاء أثر عن أنس بن مالك يخالف النهي الوارد، لهذا نقول إن هي من جملة السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاق، كتحية المسجد وسنة الضحى وثمة مسائل أيضا ينبغي أن نشير إليها ونورد الأحاديث الواردة فيها، وهي أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الصلاة قبل العيد وبعدها، النهي عن الصلاة قبل العيد وبعدها. ثبت عندنا النبي لم يصلي، لكن هل نهى أم لا؟ جاء في ذلك أنه نهى، أنه نهى عليه الصلاة والسلام، وذلك جاء في حديث عبد الله ابن عمر ابن العاص عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. هذا الحديث رواه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر، وهذا الحديث حديث منكر، وقد تفرد به مروان عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب، ومروان متهم بالتدليس، وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي في حديثه لين، ووثقه بعض الأئمة كعلي بن المديني رحمه الله، ومنهم من ضعفه كيحيى بن معين. وتفرده في هذا الحديث منكر، وذلك أنه روى الحديث ولم يحفظه على وجهه، والسبب في ذلك أن هذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل العيد وبعدها، ومثل هذا لو كان من النبي لنقل واشتهر من جهة الإسناد. ومنها كذلك أن هذا الحديث جاء من وجه آخر، ولكنه لم يقل قال النبي لا صلاة قبل العيد ولا بعده، قال لم يصلي قبل العيد ولا بعده، فحكى ذلك من ترك النبي عليه الصلاة والسلام لا من نهيه، فوهم فيه فرواه نهيا وهو في الحقيقة تركا. وقد جاء ذلك عند الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، وهذا هو الصحيح، لأنه يوافق في ذلك حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعدها شيئا فيما رواه سعيد بن جبير عنه. وأما رواية الطائفي في هذا منكرة لأنه روى الحديث بوجهين، والراوي إذا روى الحديث بوجهين، وجه يوافق فيه الثقات ووجه يخالف فيه الثقات، ينكر الوجه الذي يخالف فيه الثقات. وكذلك أيضا فإن الراوي إذا روى الحديث بوجهين يختلفان من حديث يختلفان في الحديث من جهة المعنى، فإن هذا أمارها على ضعفه، أمارها على ضعفه ووهمه في الحديث وغلطه فيه، كحال عبد الله بن عبد الرحمن في هذا الحديث، فإنه روى الحديث بوجهين، فهذا إشارة إلى لينه، وفي حديثه ضعف يسير، منهم من يلحق الضعف فيه ومنهم من يلحقه بالراوي عنه، وفيه تدليس على ما تقدم الإشارة إليه. صحح الحديث بلفظ حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها، كما جاء في حديث عبد الله كما في حديث عبد الله بن عباس، صححه البخاري وعلي بن المديني كما نقله الترمذي رحمه الله في كتاب العلل. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله أذهب إلى هذا، يعني إلى حديث الطائفي عن عمرو بن شعيب فيما يوافق فيه حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. الحديث السادس في هذا هو حديث مولى عمرو بن حريث قال خرجنا مع علي بن أبي طالب عليه رضوان الله إلى صلاة العيد فصلى العيد ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، فمن شاء أن يفعل فليفعل، فأنا لا أنهى عبدا عن صلاة. هذا الحديث أخرجه البزار في كتابه المسند من حديث محمد بن إبراهيم بن النعمان عن الربيع بن سعيد عن مولى عمرو بن حريث عن علي بن أبي طالب. وهذا الحديث حديث ضعيف، وذلك أنه قد تفرد به محمد بن إبراهيم بن النعمان عن الربيع بن سعيد، ومحمد بن إبراهيم بن النعمان مجهول الحال، والربيع بن سعيد مجهول أيضا، ورواية المجهول عن المجهول ولو كانت الجهالة جهالة حال ضعف شديد لا ينجبر بالمتابعة. وهذا وإن كان من جهة المعنى ثابت في حديث عبد الله بن عباس وفي قول علي هنا من شاء أن يفعل فليفعل، هذا على ما تقدم في تفسيرنا في السابق أن الأصل في أداء الصلاة أنها من المشروع العام المطلق، وأما أن يتعبد بها سنة لصلاة العيد فلا يفوت. وعلى هذا يحمل ما جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله في قوله من شاء أن يفعل فليفعل، يعني أن أراد أن يتنفل ويصلي فليصلي في هذا. وثمة حديث ليس له إسناد في هذا في نهي النبي عن الصلاة أخرجه ابن وهب كما في المدونة عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قبل العيد وبعده، وهذا أيضا منكر. ويقول عبد الله بن وهب بلغني عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قبل العيد وبعدها، وهذا ليس له إسناد وهو مخالف أيضا لظاهر الأحاديث. وذلك أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها يجعل ذلك من أوقات النهي، ذاك من أوقات النهي. وأوقات النهي لا بد أن تثبت بأحاديث مستفيضة، لا بد أن تثبت بأحاديث مستفيضة وصحيحة. والنهي عن الصلاة قبل العيد أيسر من النهي عن الصلاة بعد العيد، أيسر من الصلاة بعد العيد. لماذا؟ لأن الصلاة بعد العيد وقتها واسع إلى صلاة الظهر، فالنهي في مثل هذا الوقت مع اتساعه لا بد أن ينقل. وأما النهي قبل صلاة العيد فهو وقت يسير، فهو وقت يسير، ومثل هذا لا بد أن يرد فيه شيء من هذا. وقد أخرج النسائي في كتابه السنن من حديث ربيعة أن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله استخلف أبا مسعود عليه رضوان الله في صلاة العيد، فقام في الناس فقال: ليس من السنة الصلاة قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. هذا الحديث ظاهر إسناده السلامة والصحة. وأما قول أبي مسعود أنه قال ليس من السنة، يعني ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعضد ما تقدم الإشارة إليه أن الصلاة قبل صلاة العيد لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله ليس من السنة، هل هذا يعني في ذلك النهي؟ نقول لا يقتضي من ذلك النهي، ولكن يعني أنه ليس ثمة نافلة يتطوع بها خاصة لصلاة العيد أو قبلها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وهو على ما تقدم من عمل الصحابة وعمل أهل المدينة على خلاف هذا الأمر. وأما من أراد أن يتنفل تنفلا عاما في كصلاة الضحى أو غير ذلك من النوافل كذوات الأسباب من تحية المسجد وسنة الوضوء أو ما يفعله الإنسان ويعتاده من صلوات في مثل هذا الوقت، فإن الأمر في ذلك سعة ولا ينهى عن ذلك. وأما التقييد في ذلك هو التقييد بصلاة العيد، وقد نص غير واحد من الأئمة على أنه لا ينهى عن الصلاة ولكن لا يتعبد بتقييدها. نص على ذلك ابن المنذر رحمه الله، ويقول كذلك أيضا ابن حجر رحمه الله: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل صلاة العيد أو بعدها أو نهى عن ذلك وإنما التنفل المطلق جائز، وإنما التنفل المطلق في ذلك جائز. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.